بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، مع درس جديد من دروس وقفات تربوية مع أحاديث الأربعين النووية ومع الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أيها الإخوة حديث من أحاديث الأربعين النووية، وهو حديث بالغ الأهمية لما اشتمل عليه من قواعد وأحكام. أما سبب ورود هذا الحديث فقد ذكر الإمام مسلم في كتاب الحج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي وقف فينا خطيبا، فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي ولم يجبه حتى كررها الرجل ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. هذا الحديث يمكن أن نستخلص منه بعضا من الفوائد التربوية القيمة. وأولى هذه الفوائد التي يمكن أن نقف عليها هي على المسلم أن يربي نفسه على تعظيم حرمات الله عز وجل، على المسلم أن يربي نفسه على تعظيم حرمات الله عز وجل وعلى تعظيم شعائر الله عز وجل. ولو أنك دققت النظر في كتاب الله عز وجل ذكرت الشعائر وذكرت الحرمات، الله عز وجل ذكر الشعائر وذكر الحرمات، فقال عز وجل في شأن الحرمات: ومن يعظم ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وذكر الشعائر وتعظيم الشعائر فقال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا ربى الإنسان نفسه على تعظيم شعائر الله، أي أوامر الله عز وجل التي أمر الله عز وجل بها وبامتثالها، ورب الإنسان نفسه على تعظيم حرمات الله عز وجل، وتعظيم حرمات الله يكون باجتناب تلك المحرمات التي حرمها الله عز وجل، ماذا يكسب المسلم؟ يكسب المسلم استقرارا لنفسه وراحة لقلبه وطمأنينة لقلبه، ويثبت عندها الإيمان ويستقر فيها ويستقر في القلوب الإيمان. كيف لا يكون ذلك؟ والخير كل الخير في تعظيم حرمات الله عز وجل. ألم يقل الله عز وجل: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه؟ ثم إن تعظيم الشعائر علامة من علامات تقوى القلوب. قال الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فعلى المسلم أن يربي نفسه على تعظيم حرمات الله عز وجل، كما قلت لكم. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فقال: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. الأشياء التي حرمها الإسلام على المسلم أن يبتعد عنها وأن يتركها وأن يجتنبها. لقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا التعبير فقال: فاجتنبوه. وهذا من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، فالاجتناب هو ترك وزيادة، هو ترك الشيء مع زيادة. ما هي الزيادة؟ ترك الأسباب التي تفضي إلى الوقوع في ذلك المحرم. فالاجتناب أبلغ في النهي من التحريم أو من الترك والمجتمع المسلم إذا ما ربي هذه التربية أي أن يربى على تعظيم حرمات الله وأن يربى على تعظيم شعائر الله عز وجل عندها يكون عندنا مجتمع سوي، مجتمع إيماني، مجتمع يعرف حقوق الله عز وجل ويعرف ما له وما عليه. ذكر عن بعض السلف أنه قال لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت. والنبي عليه الصلاة والسلام ربى أسامة بن زيد تربية إيمانية عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع لتلك المرأة المخزومية التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله عز وجل؟ رب النبي عليه الصلاة والسلام أسامة على أن يعظم حدود الله عز وجل، أن يعظم حرمات الله عز وجل، فقال أسامة أستغفر الله أستغفر الله. وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول لمن؟ يقول للتابعين، يقول والله إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، والله لقد كنا نعدها في عهد رسول الله من الكبائر. ولذلك لن نستغرب يعني إذا وجدنا مجتمع الصحابة على ذلك الإيمان الجم وعلى ذلك الخلق القويم، لن نستغرب ذلك لأنهم عظموا الله عز وجل وخافوا الله عز وجل وعظموا حرمات الله عز وجل وعظموا شعائر الله عز وجل. أيضا من الوقفات التربوية التي يمكن أن نقف عليها في هذا الحديث رحمة المربي بمن يربي، رحمة المربي بمن يربي، على من يربي ويعلم عليه أن يكون رحيما، رحيما بمن يربي. والرحمة تتجلى في أشياء كثيرة، رحمتك في من تربي وشفقتك على من تربي تتجلى في أشياء كثيرة. من أهم تلك الأشياء التي تظهر رحمة المربي في من يربي تحذيره من أسباب هلاكه. والنبي عليه الصلاة والسلام تجلت رحمته بأمته في أشياء كثيرة، ومن هذه الأشياء خوفه على أمته، وخوفه على أمته تجلى في أشياء كثيرة، من بينها تحذير أمته من أسباب الهلاك والدمار والضعف والخور. النبي عليه الصلاة والسلام حذر أمته من أسباب الهلاك في هذا الحديث فقال فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. من هنا المربي الناصح الأمين يعني ينصح من يربي ويعني يحذرهم من أسباب الضعف ومن أسباب الهلاك ومن أسباب الخور من المنكرات والذنوب والآثام. أيضا من الفوائد التي يمكن أن نقف عليها في هذا الحديث تتجلى رحمة الله عز وجل بعباده في أن باب الأوامر مقيد بالاستطاعة والقدرة، أما باب النواهي فهو غير مقيد بالقدرة والاستطاعة، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، فالأوامر مقيدة بالقدرة والاستطاعة. لذلك العلماء الأصول يقولون لا واجب مع العجز، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. فالأوامر أوامر الله عز وجل، الواجبات التي يجب أن نفعلها مقيدة بالاستطاعة والقدرة، والمشقة تجلب التيسير كما ذكر ذلك علماء الأصول والفقه. ففي قضية الصلاة على سبيل المثال هي أمر من الأوامر التي أمر الله عز وجل بعباد أمر الله عز وجل عباده بها، والإنسان والمسلم يصلي تلك الصلاة حسب استطاعته، فإذا استطاع أن يصليها قائما فليصليها، وإن لم يستطع فليصليها وهو قاعد، فإن لم يستطع فليصليها وهو مضطجع. فالأوامر إذن منوطة بالقدرة والاستطاعة، أما النواهي فغير مقيدة بالقدرة والاستطاعة. لماذا؟ لأن المحرمات والنواهي التي نهى الله عز وجل عنها ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها هي سهلة هينة بسيطة، لا تحتاج إلى تكلف وإلى جهد وإلى طاقة، فهي سهلة يسيرة على من يسرها الله عليه، هي سهلة يسيرة على من امتلأ قلبه إيمانا وحبا لله عز وجل. وهذا الأمر لا يتضح إلا إذا ضربنا لكم مثالا من المحسوسات. في المحسوسات إذا قيل لك لا تدخل هذا البيت فهذا الأمر سهل باستطاعتك وبكل يسر وسهولة ألا تدخل ذلك البيت. أما إذا قيل لك احمل هذه الصخرة فقد تستطيع أن تحملها وقد لا تستطيع أن تحملها، فالأوامر منوطة بالقدرة والاستطاعة، أما النواهي فغير مقيدة بذلك، وهذا من يسر الإسلام وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. أيضا أيها الإخوة، من الأشياء التي يمكن أو من الفوائد التربوية التي يمكن أن نقف عليها في هذا الحديث على المسلم أن يربي نفسه على أدب السؤال، لا سيما طلاب العلم. ونحن ذكرنا من قبل في قضية طلب العلم، وعلى طالب العلم أن يعرف كيف يسأل ولما يسأل ومن يسأل ومتى يسأل، يعني عليه أن يهتم بهذه الآداب، وعليه أن يبتعد عن الأسئلة التي لا فائدة منها ولا طائل منها. وهذا أدب رفيع دلنا عليه هذا الحديث. إذن على المسلم أن يربي نفسه على هذا الخلق وعلى هذا الأدب الرفيع، عليه أن يعرف كيف يسأل ومتى يسأل ومن يسأل ولماذا يسأل. النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت لكم في سبب هذا الحديث لما سأل ذلك الرجل هذا السؤال وكرره 3 مرات فقال أكل عام يا رسول الله، أكل عام يا رسول الله، أكل عام يا رسول الله، والنبي يسكت ولا يجيب. بعد 3 قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته صلوات ربي وسلامه عليه. فأخي المسلم بالنسبة للسؤال الذي نهى الإسلام عنه ينقسم إلى شطرين، إما أن يكون في زمن التشريع وإما أن يكون بعد زمن التشريع. فالسؤال الذي نهى عنه الإسلام في زمن التشريع ينقسم إلى نوعين، النوع الأول ما يترتب على ذلك السؤال إيجاب شيء على الأمة يشق عليها كما في هذا الحديث لما قال النبي للرجل لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ولما استطعتم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يبتعد عن مثل هذه عن الإجابة عن مثل هذه الأسئلة حتى لا يوجب على الأمة شيء لا تطيقه ويشق عليها. النوع الثاني إذا ترتب على السؤال تحريم شيء على المسلمين ما حرم إلا من أجل هذا السؤال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجيب عن ذلك السؤال إذا ترتب عليه تحريم شيء على المسلمين هو في الأصل حلال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنه في الحديث الصحيح أعظم المسلمين جرما من سأل عن مسألة فحرمت من أجل سؤاله أو من أجل مسألته. أما الأسئلة التي حرمت والتي نهي عنها بعد زمن التشريع فهي أشياء كثيرة جمعها الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات ولعلك ترجع إليها. منها على سبيل المثال الأسئلة التي لا فائدة منها ولا طائل منها. يعني جاء رجل على سبيل المثال إلى الإمام أحمد ليسأله عن وقائع لم تحدث فلم يجبه الإمام أحمد، فقال له الإمام أحمد رحمه الله إذا دخلت المسجد ماذا تقول؟ قال لا أعلم. قال إذا خرجت من المسجد ماذا تقول؟ قال لا أعلم. قال يا بني اذهب فتعلم، اذهب فتعلم. فالإنسان ينبغي عليه أن يسأل أسئلة تفيده في دينه، تفيده في عبادته، تفيده في طاعته، كيف يعبد ربه، كيف يصلي، كيف يصوم، إلى غير ذلك من الطاعات والعبادات. أما الأسئلة التي لا فائدة منها وهي من الدين فلا ينبغي أن يسأل المسلم عنها. أيضا من الأسئلة التي نهى الإسلام عنها الأسئلة التي فيها مغالطات وفيها صعاب المسائل، ونهى النبي عن الأغلوطات، يعني أسئلة عن الأسئلة التعجيزية التي لا جواب لها. أيضا من الأسئلة التي نهى الإسلام عنها السؤال عن المتشابهات، السؤال عن المتشابهات. أيضا من الأسئلة التي نهى الإسلام عنها السؤال على سبيل التعنت والتزمت وإفحام الخصم وغير ذلك من الأنواع الأسئلة المحرمة التي حرمها الإسلام. فينبغي على المسلم أيها الإخوة أن يتخلق بهذا الخلق النبيل وأن يعرف أدب السؤال حتى يسأل بشكل جيد وحتى يعرف ماذا يسأل وما يسأل ومن يسأل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.